المجلسان. المجلسان على التمييز بينهما، مقابلان، ولكن أحسن الأدب. إذا صعدت إلى ذا مال ذا رهبا، وإن صعدت إلى ذا مال ذا رهبا، فلم يهابك ما لا حس يردعه. إني لأبصر من فعليه ما عجبا.